شيخ احمد رفاعي وبن عبد الضار هايم الانصوب الراي الاهل الاسرار شيخ احمد رفاعي وبن عبد الضار هايم الانصوب الراي الاهل الاسرار شيخ احمد رفاعي وبن عبد الضار هايم الانصوب الراي الشيخ الابدال اهل الهمه العاليه يزيحون جبال منهم الشيخ العبداني باب النوال او في الشام وجيرتها وكل ليله ديار شيخ احمد رفاعي وبن عبد الضار قرا يا سيد احمد مني حايد على بوابك يا سيد مني حايد شوق بقلب مزوبني وهمي زايد خاطري جدك يا ذخري جد بالاسرار هايم الانصوب الراي لاهل الاسرار شيخ احمد رفاعي وبن عبد الدار يا صياد